للارتشاف من شرابها. فاز الذي شرب الشراب الصافي حتى انمحى عن سائر الأوصاف، فنيت رسوم وجوده وبدا له وجه الحبيب فنعم الكافي. في ذروة الوادي غزال نافر عمن يحاول وصفه المتنافي. فاقت على شمس الضحى أنواره والكون آل به إلى الائتلاف، فهو الجميل له الجمال بأسره وهو الذي يهوى جمال. يقول ابن عربي: اعلم أن الجمال الإلهي الذي تسمى الله به جميلا ووصف نفسه سبحانه بلسان رسوله، هذا الجمال الإلهي في جميع الأشياء وما ثم إلا جمال. فإن الله ما خلق العالم إلا على صورته وهو جميل، فالعالم كله جميل، وهو سبحانه يحب الجمال، ومن أحب الجمال أحب الجميل. الجمال المطلق لله نور السماوات والأرض، وهو جمال لا يعلل ولا يقيد ولا يكيف ولا يمثل. وكل جمال حسي أو معنوي فإنما مستمده من الله تعالى، ولا يدرك هذا المعنى إلا من تولاهم الله بالعناية الربانية ففتح أعينهم وجلى أبصارهم لمشاهدة معاني هذا الجمال، وسمعهم من كلامه الأزلي الجميل الذي لا تحيط به اللغة ولا الكلام. تجلت لوحدانية الله أنوار فدلت على أن الجحود هو العار، وأغلق داعي الحق كل موحد بمقعد صدق حبذ الجار والدار، وأبدت معاني ذاته بصفاته فلم يحتمل عقل المحبين إنكار. تراءى لهم في الغيب جل جلاله عيانا فلم يدرك سمع وأبصار، وكيف يحيط الكيف إدراك حده وليس له في الكيف حد ومقدار، وأين يحل الأين منه ولم يكن مع الله سوى الله عين وآثار. من عبق هذه المعاني السامية تستمد مؤسسة الجمال مفهومها للجمال لتنشره وتنشر عطره بين الناس بوسائل السماع والمديح النبوي. باسمكم جميعا نرحب بالمجموعة الوطنية للطريقة القادرية البوتشيشية برئاسة مولاي معاذ القادر البوتشيشي نجم شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية الدكتور مولاي جمال الدين حفظه الله، والتي ستشنف أسماعنا في هذه الليلة المباركة ليلة النصف من رمضان بأجمل المغاني وأسمى المعاني لنتذوق لذيذ جمال الحضرة الأحدية والحضرة المحمدية. عندك لك اش ايه رمز مستديرك ديرك في الانترنت Oh, فاستلذاذ القلوب واشتياقها إلى الأصوات الجميلة واسترواحها إليها ذوق لا ينكر فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب، وهذا فيه سر يعود إلى النشأة الأولى حين خاطب الحق الناس أجمعين ألست بربكم، فهم بعد ذلك عند سماعهم للصوت الجميل وكأنه يذكرهم بالنداء الأول الأزلي الذي ليس فوق جماله جمال. سئل الجنيد: ما بال الإنسان يكون هادئا فإذا سمع السماع الطرب؟ فقال: إن الله تعالى لما خاطب الذر في الميثاق الأول بقوله ألست بربكم قالوا بلى، استفرغت عذوبة سماع الكلام الأرواح، فلما سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك. يحركنا ذكر الأحاديث عنكم، ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا. أما تنظر الطير المقفص يا فتى، إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى، ويرقص في الأقفاص شوقا إلى اللقاء، فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى. كذلك أرواح المحبين يا فتى تهزهزها الأشواق للعالم الأسنى، أنلزمها بالصبر وهي مشروقة، وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى؟ نترككم أيها الضيوف الكرام مع وصلة ثانية من السماع والمديح النبوي مع المجموعة الوطنية للطريقة القادرية المتشيشية. لا إله Yeah.

اتفق جميع العلماء وأهل الله الصالحين من هذه الأمة على أن الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى، بل هو العمدة في الطريق، ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله تعالى. والذكر على نوعين: ذكر اللسان وذكر القلب. فذكر اللسان يصل به العبد إلى استدامة الذكر القلب والتأثير لذكر القلب. فإذا كان العبد ذاكرا بلسانه وقلبه فهو الكامل في وصفه في حال سلوكه. يقال: الذكر منشور الولاية، فمن وفق للذكر فقد أعطي المنشور، ومن سلب الذكر فقد عزل. وفي الخبر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الجنة فارتعوا فيها. فقيل له: وما رياض الجنة؟ فقال: مجالس الذكر. أيها الحضور الكرام، السماع ذكر، وهذه حلقة من حلق الذكر، وروضة من رياض الجنة نتنعم فيها بذكر الحبيب وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لنا برشف لذيذ الكوثر المحمدي، وهنيئا لنا بذكر الله تعالى لنا، حيث يقول: اذكروني أذكركم، ويقول في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني. لازمنا أيها الإخوان الكرام مع المجموعة الوطنية للطريقة القادرية الكوتشيشية في وصلات موصولة بالعبق والريحان. الله الله Oh. وعملي ما قلنا العيون أنت الأمان أنت نور العيون أنت الأمان أنت روح القلوب أنت الهمام أنت نور العيون أنت يا سيد النبيين أنت يا سيد النبيين بطر صدق الكل في نداك سبح الكل في نداك أنت للكل أول في المعالي أنت للكل أول في المعالي وكذا أنت للجميع أنت ختام فريت فيك حتى كنت مني بصري وكنت مني سمعي وروحي في جسدي أنا الظلال ولا وجود أملكه إلا إذا جدت بالنور وبالثمد. جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية أخرى من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وما ترددت في شيء كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره مساءته ولا بد له منه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا. ويكفي شرف المحب أنه مع محبوبه حيث كان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فالمحبين لله هم مع الله بلا علاقة، ومن كان مع الله فأي شيء فاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطمئن أبا بكر في الغار ما ظنك في اثنين الله ثالثهما. ها نحن أيها الكرام جلوس نرتوي من معين محبة الله ورسوله ونحتسي من كؤوس محبته، انقطعت قلوبنا عن الشغل بغير الله إلى الحضور مع الله، نسأله سبحانه أن يديم علينا نعمة القرب منه آمين. وأخيرا نختم جلستنا هذه بوسطة أخرى من السماع الصوفي، آمنين أن يكون هذا الحفل بداية في سلسلة من جلسات الذكر والمحبة في الله على غرار ما نحن عليه في زاويتنا الطريقة القادرية البوتشيشية.